أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تذكروا إن هي صالحة ونحن نذكر نتدارس آيات القرآن. إحنا مع سورة النساء، لسه في سورة النساء، وهي كام؟ 83، آية 83. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا. خلينا نقف عند الايه الاولى لانها تاخد وقت شويه. ربنا سبحانه وتعالى يذكر صفه من صفات المنافقين اخرى غير صفه ان هم يقولون طاعه. يعني احنا دايما عارفين ان المنافقين اللي هو بيظهر عكس ما بيبطن، لكن هنا القران بيتكلم عن مشهد اخر من مشاهد المنافقين، نوع اخر من انواع المنافقين. المنافقين انواع، انواع النفاق شعب. يعني ممكن يكون واحد عنده شعبه من النفاق، ممكن واحد عنده شعبتين، ممكن واحد عنده ثلاثه، ممكن واحد عنده اربعه، ممكن واحد عنده خمسه، ممكن واحد عنده سته. ممكن يكون واحد عنده نفاق خالص وعنده شعبه ايمان. يعني الايمان شعب والنفاق شعب. واحنا امرنا ان احنا نحقق شعب الايمان، الايمان بضع وسبعون شعبه، ونكتث شعب الايه؟ النفاق. وكذلك الكفر شعب. والقلب بيغلب عليه، يا اما القلب بيغلب عليه ايمان ويا اما بيغلب عليه نفاق. ويكون ممكن يكون مع القلب اللي بيغلب ايمان في شعبه من شعب النفاق محتاجه ايه؟ تجتث. والايمان بيكسرها يوم ورا يوم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن مشهد مشاهد النفاق، مشهد تلقي الاخبار واذاعتها. مشهد ان المنافقين غير مدققين في الاخبار، ان لسانه مش عارف هو بيقول ايه. فربنا بيقول: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، عملوا اذاعه. امر من الامن او الخوف، يعني امر من الامن او الخوف، يعني سمعوا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا خبر عن الدين. المفروض لما يسمع خبر عن الدين والامر ده او الخبر ده يكون هيمس امن الناس او تخويف الناس او حتى حكم شرعي عند الناس، ما ينفعش ينقله. يعني ما ينفعش انت واحد يقول لك الحق ده في بره مثلا ايه ناس بتقتل الناس، فانت تقوم جاي تقول ايه ده في ناس بره بتقتل الناس. انت كده عملت تعامل منافقين. ليه؟ لأنك أنت ينبغي أنك أنت قبل ما تنقل الخبر تتحقق من الخبر، وقبل ما تنقل الخبر تسمع تشوف الخبر ده، الخبر ده لو نقل هيعمل إيه. فمش بس تتحقق، ده أنت تتحقق، وحتى لو تحققت منه ما ينفعش تنقله. سيدنا موسى ابن عمران النبي المكلف لما ربنا امر ان هو يدخل الارض المقدسه بعث ناس عيون له، بعث ناس قال لهم روحوا شوفوا الاخبار، بس انا بيني وبينكم عهد اللي يشوف حاجه ما يقولش لحد، يقول لي انا الاول. ليه انا الاول؟ يعني سيدنا موسى لما يجي له خبر هيعرف يفلتر الاخبار، هيعرف ينفع ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. في اخبار لو راحت للناس الناس بيدب فيها الضعف والوهن والعجز والذل، والشيطان يريد كده، يريد انه دايما يضعفك، ويريد ان دايما يوريك ان هو قوي وانت ضعيف. ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. ربنا سبحانه وتعالى من على المؤمنين انه يجعل المؤمنين يروا الاشياء على حقيقه الايمان، ليس على حقيقه الايه؟ التي يريدها الاعداء له. احيانا من الحاجات المهمه ان انت ما تشوفش طريقه اعدائك، ما تشوفش الشيطان بيفكر ازاي، ان احيانا ربنا حجب عنك اشياء معينه، لان هي لو انت عرفتها ما ايه ما تخليكش تعرف تكمل. عارفين المدرس الرياضه اللي كان بيكتب للطلبه مسائل ويذاكر ويعلمهم، وبعدين في مره كتب لهم مساله مستحيله وقال لهم دي مساله حار فيها علماء الرياضه عبر العصور، فالطلبه خدوا المساله وكتبت على التسبوره وايه ومشوا خلاص، هم فاهمين دي مساله ايه مستحيله. طالب كان بره وغاب عن الحصه، فدخل لقى مساله موجوده على الايه على السبوره، فقعد يحلها فاتحلت معاه. فجيت تاني يوم بقول له الواجب اهو، قال له واجب ايه؟ قال له كان في مساله ما كنتش حضرت الحصه، فجيت لقيت في مكتوبه مساله مكتوبه على السبوره فايه فحلتها. هنا دي نقطه يقولوا هو ايه اللي خلى الطالب ده يحلها وباقي الطلبه ما تحلهاش؟ ان الطلبه لما فهموا ان دي مساله مستحيله ما حدش فيهم حاول فيها. لما الطالب كان عنده الشجاعه او الاقدام او القوه وتوقد الذهن ان هو اكتشاف افتكارها واجب فايه فحلها. المعلومه البسيطه اللي دخلت جوه الطلبه البدائيه هي دي اللي فتت في عضد هؤلاء ان هم يحلوا الايه المساله. فربنا امرنا ان احنا لما يكون في امر يخص المسلمين، امر فيه خوف، يعني ايه الحق ده بيقفشوا الناس، المعلومه دي ما ينفعش تتنقل، الحق ده في ناس بتقتل الناس، المعلومه دي الحق ده في حقيقه وبتقتل وفي ناس بتموت، اي معلومه خاصه بالمؤمنين لا ينبغي انها تنقل، حتى رقم واحد تكون حقيقيه، رقم اتنين تكون ينفع انها تنقل مش بس تكون حقيقيه. المنافقين عادتهم ان هم بيعملوا ايه؟ ان هم عندهم هلع، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، عنده هلع. فالهلع ده مخليه اي كلام يخليه ايه يتنقله. ينبغي ان الانسان يكون عاقل فيما ينقل، ان مش كل الكلام ينقل ومش كل الكلام ينقل لاي احد. فهنا ربنا بيقول واذا جاءهم، بشهد من مشاهد النفاق، اذا جاءهم امر من الامن او الخوف قالوا ايه الامر ده؟ قالوا ان النبي طلق نسائه. هي دي معلومه تتنقل؟ يعني شاعت واحد طلع كده قال لك ده ايه ده، انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا، يعني اعتزل حصل بينه وبين بعض زوجاته بعض الخلافات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا. الحكم الاله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، ان احيانا الانسان يعني هجر زوجته، ده حكم شرعي. لو انسان عايز ياخد قرار حاسم في مساله يقولوا ايه؟ يقولوا ان هو محتاج ان هو ايه؟ ياخد يدي نفسه مساحه انه يفكر. فيقولوا مساحه قد ايه يعني؟ فبعض العلماء استنبط ان هو المساحه الكافيه ان انت تعرف تفكر في موضوع مصيري في حياتك مش اكتر من 4 شهور. ليه؟ ان هو قال في اول التوبه قال ان فسيحوا في الارض 4 اشهر، ان في قال لهم انتوا بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده، فعليكم ان انتوا تحددوا الايه؟ تحددوا موقفكم بعد هذه المعاهده خلال 4 اشهر. وفي موقف النساء، موقف طلاق النبي او ايلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الذين يؤلون من نسائهم تربص. ابقى فعلك ان 4 اشهر كافيه خالص، تكفي كافيه بقدر كافي، كافيه بقدر كبير انك انت تاخد قرار في الحياه او في الاشياء اللي انت محتاج انك تاخد فيها قرار مصيري في حياتك. هنا لما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وده خبر يتذاع، خبر عادي، الخبر مش المفروض انه يتذاع. الخبر ده لما يتذاع النبي صلى الله عليه وسلم متجوز عدد من النساء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هيزعلوا، اهاليهم هيزعلوا، قرايبهم هيزعلوا، هيحصل نوع من انواع البلبله المجتمعيه. الصحابي اللي كان مش قادر يصبر على زوجته اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طلق، انا كمان ايه اطلق بقى، وهكذا. فممكن يحصل بلبله كبيره في وسط الايه المجتمع. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف قالوا او الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقاتل او يجاهد كان بيعرض بيقول مثلا ايه في سريه معينه وفي غزوه هنطلع فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض الناس بعض الاشياء بعض المعلومات. ليه؟ مش مهم انك تبقى عارف كل حاجه. فهنا بعض المنافقين كان بيعمل ايه؟ كان يستغل بقى ان ما دام سمع معلومه، عمل عارفين السحره بتعمل ايه؟ يقول لك يسمع معلومه من السماء فيلقي عليها 100 كذبه. فكان لو طبعا انتوا عارفين ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياه مليئه بالاحداث، منها حدث ان كان النبي عليه الصلاه والسلام له اعداء دائما، وزي بعد الهجره كان في حروب وكان في غزوات وكان في جهاد وكان في دايما امر الامن للمؤمنين معناها الخوف للكفار، وامر الخوف للمؤمنين معناها الايه؟ الامن للايه؟ الكفار. يعني لو نقل ان مثلا جيش قوم فلان مثلا بيهجم على المدينه، الخبر ده ممكن يعمل ايه؟ يخلي اهل المدينه كلهم عايشين في ذعر. فهنا ربنا بيقول صفه من صفات المنافقين ان هم بينقلوا الاخبار الخاصه بالامن والخوف دون ان يردوها الى الله. قال واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به. هنا العتب على ايه؟ اللوم على مين؟ على المنافقين في ايه؟ في انهم عملوا ايه ذاكر من بعد. اللوم على المنافقين هنا في ايه؟ اذاعوا به. اذاعوا يعني ايه اذاعوا به؟ يعني جاله الخبر وعمل ايه؟ بدأ يتكلم مع كل اللي يعرفهم. في هنا ربنا بيعلمنا الدقة، دي نقطة مهمة يا جماعة، الدقة في السماع. أنت بتسمع إيه؟ والدقة في نقل الأخبار، أنت بتنقل إيه؟ إن مش كل الكلام يتقال. في حاجات أنت ممكن تطلع عليها محتاج إنك أنت تقف مع نفسك وقفة، لا أنا مش هنقل الكلام ده، ماليش دعوة. زي الكلام في الأعراض. لما مثلا فلان يقول لك ايه ده فلانه بتزني، قول له اسكت، ده كلام ما بيتقالش، ده مش كلام يتناقل، ده كلام لو انت نقلته هتتحدى حد القذف. زي الكلام في الامن والخوف، الحاجه اللي بتخص امن الناس او ان الناس تخوف الناس، الحاجه اللي بتخص حياه الناس، الحاجه اللي بتخص حياه الناس الاجتماعيه، يقولوا هل ينفع مثلا واحد مثلا ملحد بيقول شبهة، هل ينفع انا اقول لاصحابي تعالى ولا ده احكي لكم ده الولد صاحب الملحد كان بيقول لي كذا كذا كذا، انت بتقول ايه؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. اذاعوا به يعني ايه؟ عملوا اذاعة. ده مشهد من مشاهد النفاق. وما الحل ايه؟ الحل كان يسكتوا، او لو هو مش قادر كان يعمل ايه؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. سيدنا موسى لما اراد ان ربنا امر انه يدخل الارض المقدسه، امر بني اسرائيل ان هم، امر 12 واحد فيما يروى في اتجاه في التفسير يعني اللي هو ايه، ان هو يذهبوا لياتوا بالاخبار، واخذ عليهم العهد والميثاق الا يخبروا احد. عملوا ايه هم؟ راحوا دخلوا الارض المقدسه يشوفوا مين، علشان يشوفوا الناس اللي هم سيدنا موسى ربنا امروا بقتالهم. ففجأة وجدوهم جبارين كبار عظام، يعني لقى واحد طوله ضعفه، لقى نفسه ان هو جسم سيدنا موسى كله هيبقى ايه، اقزام بالنسبه لمين؟ للناس دي. هذه المعلومه ربما تكون لها قيمه عند سيدنا موسى، لكن لا قيمه لها عند جيش موسى، بل بالعكس دي معلومه لو اتنشرت في وسط ضعاف النفوس ممكن تؤدي الى ايه؟ الولايات ان الجيش كله ينسحب، هيخاف، هيدب الضعف في قلوبهم، وربنا سبحانه وتعالى عليم خبير. سيدنا موسى قال لهم، اخذ عليهم ميثاق الا تخبروا احد حتى تاتوني، قال لهم ما حدش يتكلم الا ما ايه؟ ما يجي لي. بني اسرائيل عملوا ايه؟ اللي هم الجواسيس او العيون في الحرب عملوا ايه؟ راحوا قالوا للناس ان هناك قوم لا قبل لاحد بهم، انهم جبارين، لقد اخذنا احدنا في قمه. قال لهم ده كان في راجل عملاق كده كبير، خدنا انا واصحابي في قمه. طبعا قالوا سيدنا موسى، قال يا موسى ان فيها قوما جبارين والا ان ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا بص احنا ما اللي انت بتتكلم فيه ده احنا مش ايه؟ انا عايز اقول لكم ان كتب على بني اسرائيل التيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتنون، بسبب إن في نقل خبر انتقل للجيش في غير موعده. طب ماما كانوا يقتلوا وكانوا يشوفوهم، لكن كان مهم إن هم ينقلوه إلى موسى، وموسى هو هيعرف يقولوا إزاي، ويعرف يدربهم إزاي، يعرف إزاي يشحذ همامهم في اتجاه الإيه؟ أعدائهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على النفاق إن لا ينبغي إن الكلام اللي فيه تخويف للناس أو فيه إفساد للناس أو في إشاعة للفحشة عند الناس، أو في كلام في أعراض الناس، أو في كلام في حتى أمن الناس، الأمن العام اللي يخص الناس، إنه يتناقل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ربنا قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. يعني كان ينبغي عليهم ان هم لما قالوا مثلا خبر ان النبي طلق نساءه كما جاء في تفسير الايه، الجوزي بيقول ان لها ايه، لها في بسبب نزولها في قولين، قولان في ايه، في سبب نزول هذه الايه. الاول ان هو انما صلى لما قال من نسائه شهرا فقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فكان الطبيعي ان لو واحد سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه هيعمل ايه، والمشهد يعني مشهد مخيف او مثير او مشهد يؤدي الى خلل مجتمعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، كان الصحابي ده يعمل ايه، كان يسأل مين، يسأل ابو بكر، يسأل عمر، يسأل عثمان، يسأل علي، يسأل حد لصيق او حد فاهم الموضوع. لكن هم عملوا ايه، اذاعوا الامر، فلما اذاعوا الامر انتشر في المدينه امر جلل، ايه طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، عارف ده يعني المجتمع كله هينهار مره، المجتمع هيتشكل اذا كان السيد النبي طلق نساءه، او بكر هيعمل ايه، عمر هيعمل ايه، الصحابه هيعملوا ايه، كل واحد بقى بينه مراته مشكله هيروح يطلق. ده النبي عليه الصلاه والسلام ايه الصبر والحكمه والرحمه والحلم والتحمل، طلق نساءه مش طلق واحده، طلقهم ايه كلهم مره واحده. فده هنا ده امر يعمل خلخله مجتمعيه. فربنا لما قالوا الكلام ده نزل امر، قال واذا جاءهم امر من الاول، قال ان تعامل المؤمنين، عمر لما جاء الامر، حديث صحيح في البخاري، لما جاء الامر عمر عمل ايه، لما عمر سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته مشكله، انطلق واخذ فرسه وذهب الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اطلقت نساءك؟ قال لا. قال الله اكبر، الله اكبر. ان عمر لما الخبر جاله طلع يجي ايه، يسأل. ده هو ده التعامل الشرعي، ان انت لما يجي لك امر صعب محتاج انك انت ايه تدقق فيه. والامر الثاني ان ممكن يكون مش الامر يطلق النساء، ممكن يكون امر السبب الثاني هو نزل في الغزو او في الجهاد، وان ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للناس ان هو هيقاتل في باب معين، فالمنافقين عملوا ايه، راحوا قالوا للناس الحقوا ده هيقاتل فلان وفلان وهيجمع قد كذا، وبداوا يشيعوا الايه الامر. فنزل قوله سبحانه وتعالى اذا جاءهم اول الامن امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول، لو كانوا ردوا الامر الى الرسول والى اولي الامر منهم، يعني العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ليه اولي الامر منهم، يقولوا كلمه منهم دي راجع لمين، على من جاءهم الخبر، المؤمنين. طب هو هنا الايه في النفاق ولا بس هم مسلمين وسط المسلمين، عايشين وسط المسلمين، فلهم احكام الايه؟ الاسلام. فقال ردوه الى اولي الامر منهم، يعني لو ردوه الى الرسول او ردوه الى علماء من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، او ردوه الى من بلغهم الامر، من هو منوط بالامر، اللي هم قاده الجيش، هذه السريه اللي هم خارجين فيها، قالوهم هو فعلا مش هنقاتل وهنقاتل مين؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقولوا لعلمه يعني لجاءتهم المعلومة الصحيحة. وكلمة الذين يستنبطونها فيها قولين، فيها قولان. القول الأول الذين يستنبطونهم هم المنافقون، يعني هم اللي بيقعدوا ينبطوا، يقول لك استنبط يعني استخرج، ومنها الفلاح اسمه ايه؟ نبطي. نبطي يعني ايه؟ يعني بيستخرج من الأرض، يعني بيزرع في الأرض حتى يستخرج الايه؟ النبات. فهيقولوا ايه؟ يقول لك ليستنبطونه يعني يستخرجونه. لعلم الذين يستنبطون يعني لعلم هؤلاء المنافقون الذين يبحثون عن الأخبار ويحاولون البحث عن أخبار وراء أخبار، لعلم الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعلموه من إيه؟ من العلماء، أو لعلموه من الإيه؟ الأمراء. منهم دي الثانية هتبقى عايدة على مين؟ يعني هيبقى كلمة يستنبطونه هنا عايدة على المنافقين، أو الذين يحاولون الإيه؟ استخراج المعلومة لإشاعة الأمن أو الخوف في المسلمين. أو الكلمة الثانية أو القول الثاني لعلمه الذين يستنبطون منهم، يعني لعلمه الذين يستنبطون يعني من المؤمنين، يعني أنهم إذا ألقوا إليهم الـ الـ الـ الأشياء التي يخافون منها أهل الإيمان هيعلموا معنى الموضوع ويفسروه على حقيقته. يبقى المعنى الأول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلم المنافقون معنى الأحداث من المؤمنين. وهنا ليه قال ليه عبر بالذين يستنبطون عن المنافقين؟ يعني لأنهم بيحاولوا يستخرجوا أشياء يخوفوا بها الناس. المعنى الثاني لعلم والذين يستنبطون منهم، يعني لعلم أهل الإيمان من أهل العلم والفقه المعنى المستنبط من هذا الخبر. تمام كده؟ يبقى الذين يستنبطون يا إما عايد على المنافقين يا إما عايد على الإيه؟ على المؤمنين. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى فضلكم وعلمكم ورحمكم وزكاكم، لولا الوحي، لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى فيها أقوال الإسلام، الرسالة، الوحي، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمته، التوفيق، إن ربنا سبحانه وتعالى لولا أن ربنا وفقكم وعلمكم هذه الأحكام. تخيل كده إن كل أمر أي حد بينكله ويوم يلا يطلع في المجتمع يحصل إيه؟ يحصل المجتمع مجتمع مبجف. ربنا عبر في الأحزاب عن المنافقين بالإيه؟ بالمجفين في المدينة. يعني إيه مجف؟ يعني إيه الإرجاف؟ التخويف، اللي هو واحد قاعد يخوف الناس. أهل الإيمان أهل أمان، لما تشوفه تأمن، مش خايف. اللي قاعد كل شويه الحق ده حصل كذا، الحق ده، الحق ده عملوا كذا، الحق ده في كبير في كذا، الحق ده فلان الحق ده ارجاف، ده انا بحذره. لا انت مرجف، انت بتفعل افعال المنافقين. اشاعه الفاحشه، اذاعه الامور الخوف والامن، اذاعه الامور التي تهم المؤمنين، في اشياء مهم انها تسكت عنها حتى لو حدثت، فضلا ان كثير من الاحداث التي تتناقل بتبقى اصلا احداث ايه؟ غير حقيقيه ومهوله. في موضوعات يا جماعه الناس ما بتعرفش تتكلم فيها من غير ما تحط فيها تحابيش. غالب الناس بيحب يحط تحابيش، يعني بيحب يحط البهارات بتاعته في كثير من الناس، لكن في موضوعات هي نفسها لوحدها فيها بهارات. هذه الموضوعات منهي انك انت تتناقلها، لان هي لوحدها ايه؟ مجرد نقلها هو بهارات، اللي هو ايه؟ كلام في الاعراض. ما تقوليش انك هتتكلم في الاعراض وتتكلم تلتزم الالفاظ الدقيقه والتوصيفات الدقيقه، ما بيعرفش. ده هو مين الكلام بمفهومه؟ الكلام في الخوف دي حاجات ما بت ايه؟ ما فيش فيها مساحات. لذلك انت، طب انا خاف لوحدي، خاف لوحدي، طب اعمل ايه؟ قال له روح لمن يفهم، اسال من يفهم، افهم، اسال من يفقه، اسال من يعلم. لكن بتسال الموجود واللي رايح واللي جاي، ده ايه؟ ده ضياع. الناتج عن هذا الضياع هو ايه يا جماعه؟ اشاعه الارجاف، اشاعه الخوف، اشاعه الزعر في قلوب المؤمنين. هل احنا مأمورين بان احنا نشيع هذه المعاني في قلوب المؤمنين؟ ابدا. احنا مأمورين ان احنا ايه؟ ان احنا نطمئن الناس. الايمان امان، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ان انت الايمان امان، وعلى قدر ايمانك، على قدر ما يؤمنك الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما انت ايمانك بيقل، على قدر ما انت بيزداد خوفك وهلعك وجزعك وذعرك من ما حولك. ان انت كل ما بتؤمن قلبك بيطمئن بالله، الا بذكر الله تطمئن. كل ما بتؤمن بتعلم ان الامر لله، ان حياتك بيد الله، موتك بيد الله، مستقبلك بيد الله، رزقك بيد الله، حسابك بيد الله سبحانه وتعالى. بتعلم ان الله يكفيك، ان الله يعطيك، ان الله يرزقك، ان الله يحميك، ان الله ينصرك، ان الله يتولاك. بتعلم ان الله سبحانه وتعالى بيبتليك سبحانه وتعالى، وهو حكيم وهو رحيم. فلما بترى حكمة الله ورحمة الله في بلاءاتي بتبدأ تعمل ايه؟ خلاص ما بتضغطش بقى، لانك انت تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك. الايمان بالله بيجعلك تطمئن، الا بذكر الله تطمئن القلوب، بيجعلك امن. وكل ما انت بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يخوفك، انما يريد الشيطان ان يخوف اولياءه. يعني ايه يخوف؟ يخوفك، يخليك دايما مرعوب، مرعوب على رزقك، ومرعوب على امنك، ومرعوب على اكلك، ومرعوب على اصحابك، مرعوب، خايف ان انا افقد، خايف ان انا اخسر، خايف ان انا ما اسعدش، خايف، عارف عندك هلع رعب بجزع. لذلك ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. لما حتى لما انت في غايه النعمه، يعني انت راجل انعم ربنا عليك غايه الانعام وعندك وعندك عندك تمنعها، تمنعها يقول لك خايف انها تضيع. يا ابني معاك ايه؟ يقول لك اخاف انها تضيع، اخاف انها ما تستمرش. يا سيدي ما ربنا اللي اعطاها لك وانت ما كانش عندك. الا المصلين اهل الايمان، اهل طمانينه، اهل امان، اهل فهم عن الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه على عتب على مشهد من مشاهد النفاق، هو مشهد الايه؟ اشاعه واذاعه اوامر الامن والايه؟ والخوف. وقال ان اهل الايمان، إن اهل الايمان لا يفعلون ذلك. امال اهل الايمان بيعملوا ايه؟ قال لي احنا اثنين، يا اما بيرد الامر الى صاحبه فيستنبط منه يسكت، ويرد الى عالمه فيعرف الكلام ده صح ولا غلط ومعناه ايه ويتقال ولا ما يتقالش. يعني في زي ما اقول لك معلومه، معلومه بني اسرائيل ان هم قوما جبارين. هو ربنا لما امرهم بدخول الارض المقدسه ما كانش عارف ان فيها قوما جبارين؟ كان يعلم سبحانه وتعالى، لكنه اراد من بني اسرائيل ان هم ايه؟ يدخلوا عليهم الباب. قال فاذا دخلتموه فانكم غالبون على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هم لما شافوا المشهد الجواب العمالقة مشهد هؤلاء العمالقة، لما شافوا هذا المشهد دب فيهم ايه؟ الخوف، فقالوا اذهب انت ربك فقاتلا انا هنا قاعدون. كان الافضل ان هم ينفذوا امر ربنا ولا هم ان يمشوا بدماغهم على المشهد اللي هم شافوه؟ اما ربنا قادر ان هو يهلك هؤلاء الجبارين من غيرهم. قالوا فعلا الجبارين دول قتلوا اصلا، ماتوا. لما ربنا ارسل الريح فهزمت الاحزاب، وهزم الاحزاب واحده، كل احزاب الكفر اتجمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحرب العالميه يعني كلها حرب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وربنا هزم الاحزاب واحده، ولا قتال ولا حاجه خالص. لكن هنا ده ابتلاء، ده امتحان، ان الاوامر المجتمعيه او الاوامر اللي بتخص امن المجتمع او الاوامر اللي بتخص المدينة عموما لا ينبغي انها ايه؟ انها تساوي ليه؟ ما يحزن المؤمنين يفرح الكافرين، وما يفرح المؤمنين يغيظ الايه؟ ربنا بيقول ولا يطرون موطئا يغيظ الكفار. يعني لو انك فعلت فعل تسبب في إغاظة الاعداء، وهنا كلمه الكفار هنا ايه؟ دي كلمه موضحه انه هم اغتاظوا لانهم لا يحبون الايمان. يعني هو يعبر ان ايه؟ انه اختار الكفر على الايمان، وأحب أن يضر أهل الإيمان لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هو مشكلته كلها مع مين؟ مش مع النبي عليه الصلاة، مش مع الرسالة، مع ربنا. فهنا ربنا بيقول إن هذا الذي مشكلته مع ربنا سبحانه وتعالى، لو أنك أغظته مجرد أنك أنت تخوفه أو تغيظه، أنت لك فيها إيه؟ فيها أجر. فهنا ربنا عتب على مشهد من مشاهد النفاق، هو مشهد التعامل مع الأخبار بطريقة فيها نوع من أنواع الاستهتار. وتيجي تكلمه يقول لك إيه؟ والله إحنا كنا بنقول حاجة غلط، ده إحنا كنا بنقول الأحداث اتقالت كده، الناس قالوا لنا. تقول له لا، ما ينفعش إن لما الناس قالوا لنا إنك تبطلها. أوعى تكون فاكر إنك أنت ده تعدي على ربنا سبحانه وتعالى، ده أنت محاسب على كل ما تقول. هنا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان يخوفك، ولو أنت اتبعته تفضل طول عمرك عايش في رعب وهلع وزعر. إنما يدرك الشيطان يخوف أوليائه فلا يخوف بأوليائه. يعني في ناس الشيطان عايزك تخاف منهم، ليه؟ لان هم اصحابه. وقيل يخوف اولياءه، يعني يخوف الذين اتبعوه. مين اللي يتبع الشيطان؟ مش يتبع الوحي، هم طريقين، يا اما تتبع الوحي يا اما تتبع الشيطان. الشيطان هيجي لك منين؟ من نفسك. يعني الشيطان هيدخل لك انت من هوى نفسك. فانت لما الحته اللي في نفسك ضعيفه، الحته المايله اللي في نفسك، الشيطان هيقوم جاي حاطط طوبه فيها. لو انت كل يوم بتقوي نفسك يوم عن يوم، هتقفل مداخل الشيطان على نفسك. ولما يدخل لك تدخل لك من المدخل اللي انت تقفله ثاني مره هيفضل ايه؟ هيفضل يدور، وهو ملحاح هيفضل يدور على الحته الاكثر ضعفا. وطبيعه الانسان ان هو بايه؟ بيضعف. لكن انت كل يوم ويوم عن يوم كل ما بتضعف في حته كل ما بتكسب ارض مع ايه؟ مع عدوك. طب لو انت بقى قررت ان انت تدخله وتقعده وتديله الصالون ويعني يقعد ياخد يدخل اوضه النوم ويبقى معاه تديله الموت القديم بتاع الحياه كلها، قول له بص رتب انت اليوم، رتب انت القلب اهو معاك اهو، رتبه انت، حط فيه اللي انت عايزه وشيل من اللي انت عايزه، هيحصل ايه؟ هتبقى انت تابع للشيطان. قال ولولا فضل الله عليكم بهذا الوحي وبهذه الرساله وبهذه الاحكام وبهذه الاوامر الشرعيه، لولا ان ربنا وصلنا ان احنا امتى نقول ايه؟ وامتى نسمع ايه؟ وامتى الكلام يتقال؟ وامتى الكلام لا لا لا الكلام ده ما ينفعش يتقال، الكلام ده لابد ان انا اذهب فيه مباشره، حتى ما ينفعش اقوله بقوله عن طريق واسطه، ده انا لازم حتى لو هسافر من مكان لمكان لازم اقوله بنفسي، لان انا مش هامن ان هو ايه؟ ان هو ينتقل حتى عن طريق التليفون، انما ده هيتقال مباشره لاستنبط لاعلم لافهم لافقه لاطمئن. هنا ربنا بيقول لك في اوامر شرعيه مهم انك انت تعرف تتعامل بيها مع الايه؟ مع الاخبار التي تاتيك عن المسلمين. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من فضل الله سبحانه وتعالى انه من على اهل الايمان بهذا الحكم. ايه الحكم ده؟ ايه الحكم ده؟ ان ربنا من عليه بينا ان احنا لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ايه الحكم اللي احنا اللي ربنا بيقول اذا جاءهم امر من الامن او الخوف ردوه الى الرسول والى اولي الامر. يبقى هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ربنا بصلك بهذه الايه، شوف ايه بسيطه خالص لكن ربنا بصلك بيها في حاجه ممكن تخليك دايما مطمئن في حياتك، وممكن تخليك دايما ايه؟ دايما عايش في هلع وخوف، ممكن حاجه تخليك دايما مؤمن وحاسس بالايمان وحاسس بالامان، وممكن ايه او مشهد لو انت تركته تخليك دايما حاسس انك انت عندك دايما ذعر وهلع. ان الايمان بالله يطمئنك، الايمان بالله يقويك، الايمان بالله يجعلك تشعر بان الله سبحانه وتعالى يكفيك، اليس الله بكاف عبده. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.